إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قل الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم الله سبحانه وتعالى على عباده تترى لا تعد ولا تحصى، فخلق الإنسان في أحسن تقويم واعتدال قوامه وشكله وصورته نعمة عظمى، وما سخر له في هذه الأرض كل ذلك نعم تستحق الشكر والحمد، وذلك بعبادة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. وإن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ومن الشرك والكفر إلى الإسلام، فهو أعظم نعمة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عندما يتفكر المسلم في هذه النعمة العظيمة التي حرمها كثير من الناس إن لم يكن الأكثر من الناس، فإنه يخر لله ساجدا شكرا وتعبدا وشعورا وامتنانا بفضل الله تبارك وتعالى عليه، الذي أنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، وأعظمها هذه النعمة. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي تفضل علينا بهذه النعم العظيمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكرها. وشكرها يا عبد الله إنما يكون بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه والاهتداء بهديه قولا وعملا واعتقادا. وإن أعظم أسباب دوام النعمة هو شكر المنعم سبحانه وتعالى على طاعته، شكره على التوفيق لعبادته، بل وأداء تلك العبادة على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ثم إن مما حب الله به الإنسان أن سخر له الدنيا ليتخذها مطية إلى الآخرة، ليتزود من يومه لغده، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن صحته لسقمه، ومن فراغه لشغله. كل ما سخره الله تبارك وتعالى لك في هذه الحياة الدنيا إنما هو ابتلاء واختبار، ليعلم الله تبارك وتعالى أنشكر أم نكفر. فمن شكر شكر الله له وضاعف له الأجر والمثوبة، فهو يوفق للعمل ثم يثيب عليه، وهذا فضل منه ومنه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ليس هو بحاجة إلى عبادتنا، وإنما نحن المحتاجون أن نعبده ليعود مردود ذلك علينا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولئن كان الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة المال مثلا التي يمكن أن تسخر في الخير أو الشر، فإن الناس تجاهه على طرفي نقيض، يعني طرفان ووسط، فهناك من يبخل به ولا ينفقه في مصارفه ولا يؤدي حقوقه التي أوجب الله فيه، بل ربما منع أعظم الحقوق الواجبة وهي الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمس. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وعلى نقيض هذا المكبل البخيل صنف آخر أسرفوا في هذا المال فأنفقوه في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأسرفوا على أنفسهم في ذلك وبالغوا في الإسراف، ونحن مأمورون ألا نبخل وألا نسرف وابتغ بين ذلك سبيلا. والذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواما. وفي هذه الأيام تكثر ولائم الزواج، وإني لأدعو لكثير من الإخوة الذين وفقهم الله للاقتصاد في النفقات لذلك وعدم المبالغة والاكتفاء بتطبيق السنة في إعلان النكاح وإقامة وليمة متواضعة، ربما فعلها بعض الناس الطيبين في بيته أو في أماكن متواضعة، فإني أعجب لأقوام آخرين. وأيضا أولئك الذين، قبل أن نذكر الصنف الآخر، أولئك الذين يجتمعون في وليمة واحدة لمجموعة من المتزوجين، فإن هذا عمل طيب وخطوة مباركة. ولكني أعجب لأناس اتخذوا الإسراف مظهرا لهم في هذه المناسبات، فأضاعوا الأموال واتبعوا الشهوات وأسرفوا في الولائم ورموا الأطعمة بألوانها وأشكالها واختلاف صنوفها في براميل الزبالة. هذا إن سلمت تلك الولائم من المحرمات كإحضار المغنين والمغنيات والداعين إلى الخنا والفجور والكلام البذيء والسيء من النساء والرجال، أو إحضار أولئك الرجال الذين يمدون حناجرهم ويفتشون عن معائب القبائل ومثالبها ويدعون إلى إحياء النعرة الجاهلية مقابل دريهمات يتكلفها المسكين الزوج المكبل بالديون إلى عشرات السنين القادمة، ويأخذها هؤلاء الشعار الدجالون الأفاكون الذين لا يكتفون مثلا بأهازيج للتحية خالية من المعازف ونحو ذلك، كمن يردد بعض الأبيات الترحيبية، فإن هذا لا حرج فيه. وأما أن يجتمع صفان يتقدمهما الشعراء الذين يتبعهم الغاوون فيسرفون على أنفسهم من السفاهة والكلام البذيء والقذف بما يستحقون عليه إقامة الحد 80 جلدة، فكثير من أبياتهم التي يرددون قد تصل إلى درجة القذف بالزنا أو اللواط أو نحو ذلك، ومع هذا أيضا يفتشون عن مثالب القبائل والأقوام ويعيرون الناس بها على طريقة أهل الجاهلية الأولى، وما يأكلون مقابل ذلك من أموال إنما هي أموال محرمة سحت، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. هذا في صفوف الرجال. في صفوف النسوة لم يكتفينا بضرب الدف الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في الولائم، في ولائم الزواج أو مناسبات الزواج، بأمره بإعلان النكاح والضرب عليه بالدف، وإنما يأتين بآلات الموسيقى أو يؤتى بشخص يغني من الخارج في غرفة خارجية والنساء يرددن معه، أو يؤتى بنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، انظروا إلى اسمعوا ما جاء فيهن من وعيد، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فيمددن حناجرهن بالفسق والدعوة إلى الخنا وإثارة الجنس وإثارة الشهوة لدى البنات وترديد القصائد والأغاني الغرامية والكلمات المشبوهة، وكل ذلك على حساب من؟ على حساب هذا الزوج المسكين المغلوب على أمره بتكاليف من الأب يؤمر وينهى، والأم المتسلطة الجاهلة التي لا تتقي الله في بنتها ولا تجعل بنتها تبدأ حياتها بطاعة الله، بل تبدأ حياتها بمعاصي الله سبحانه وتعالى، ثم لم تلبث أن تجدها وزوجها يتسكعان في المحاكم لأنهما يختلفان من أول يوم، إذ قد بدأ حياتهما الزوجية بمظاهر الشيطان من الغنى والخنا والإسراف وقلة الحياء، ناهيك عن السهر المضني الذي ينتج عنه أول ما ينتج إضاعة صلاة الفجر. فأين قوامتكم أيها الرجال؟ وأين رجولتكم؟ وأين الدرجة التي ميزكم الله بها في قوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة؟ أصبحت الدرجة لهن. لا يفهم أحد مني أني أقول أو أنني أتنقص النساء أو أقول إنهن أو أعيبهن، ولكني أتنقص أولئك الذين ينفذون رغباتهن ولو كان على حساب الدين، ولو كان على حساب الحشمة، ولو كان على حساب الحياء، ولو كان على بإضاعة المال والقيل والقال. يشتري الزوج المسكين عددا من السيارات بالتقسيط وينفقها على هذه المرأة التي لم تربأ على طاعة الله، فإذا ما بدأ ما يسمى بشهر العسل الذي سميناه هذه التسمية تقليدا للغرب إلا ويتحول كما يقال إلى شهر بصل، فيعيشان حياة نكدة لها طلبات ورغبات لا يستطيع تلبيتها، بل همه أولئك الدائنون الذين يلاحقونه صباحا ومساء، يقبض راتبه فيوزعه بين أولئك الدائنين ويعيش هو وإياها تلك الحياة النكدة. هذا إن عاش معا، والغالب أنه يضايقها ويؤذيها لأنه يشعر أنه اشتراها كما يشترى الرقيق أو تشترى الجارية، حيث أنفق كل غال ونفيس ولم يبقى عنده شيء، أصبح خالي اليد صفر اليدين، تحول هذا الزواج إلى شقاء وجحيم. وربما أيام وليالي ولربما مضت أيام وليال فيردها إلى بيت أبيها بكل إهانة وبكل سخرية وبكل جفوة، هذا إن ردها بسهولة، أو أنه يضايقها حتى تلجأ إلى المحاكم فتخالعه ويطلب منها تلك التكاليف الباهظة. فاتقوا الله عباد الله، وارفقوا بأنفسكم وبأبنائكم وبناتكم، واتبعوا السنة، وأقيموا ولائمكم في بيوتكم، وأقترحوا على الإخوة أصحاب الذين هم مقبلون على زواج أولا أن يبتعدوا عن هذه البيوت التي يدعو أهلها إلى تلك المظاهر، لا تذهبوا إليهم، ابحث عن الأسر المتواضعة المسلمة البيوت الطيبة التي تخلو من الخنا والمجون ومن مظاهر الإسراف. لا تكون عيونك معلقة إلى في فلانة بنت فلان الذي يشترط والدها أن يكون المهر عشرات الألوف أو مئات الألوف، وأن تقام في قصر كذا وكذا الوليمة في قصر كذا وكذا، وأن يشترى لها كذا وكذا، وأن يحضر المصورون والمصورات بالفيديو فيصور العروسين ومن معهما من النساء اللاتي لا يستحين ربما يظهرن في تلك الصور بملابس تشف عن العورة أو تمثلها، وربما انتشرت تلك الصور وقد وجد، أقول وقد وجد وتكرر كثيرا أن انتشرت تلك الصور في بعض دور التي يسمونها هذه الاستوديوهات أو نحو ذلك. فاتقوا الله عباد الله في بناتكم وأبنائكم، واجتهدوا في البعد عن الإسراف، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المسرفين، لا يحب المسرفين، بل يمقتهم ويبغضهم. ومن رزقه الله شيئا من المال فليعن بإنفاقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وليبتعد عن مظاهر الإسراف والتقتير، لا إفراط ولا تفريط، يجتهد في إنفاقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك طريق السعادة والفلاح، وابتعد عن إنفاقه في مساخط الله جل وعلا، فإن ذلك قمن بأن تتحول عيشة أولئك الذين يفعلون هذه المظاهر إلى عيشة نكدة وضيقة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا يلزم أن تكون قد كفرت خرجت من الدين، بل كفر النعمة كفر آخر، قد يكون كفرا دون كفر لكن سماه الله كفرا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.